السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من برنامج منجتين وبس. أحييكم وإسماعيلية الخضرة دايما تقدم لكم كل جديد. يا جماعة أنا النهاردة عاوز أكلمكم على ناس كتير قالت لي موضوع إزاي هنعالج التسمم وإزاي هنعالج سوسة النخل سوسة المانجا. يا جماعة سوسة المانجا ناس كتير عارفة علاجها، المشكلة مش في علاج سوسة المانجا. سوسة المانجا ما معروفة إن إحنا كنا بنعالجها ب ب ب ب ب ب ب بموضوع ان احنا بنرش لها كان سيديال وبعد كده السيديال اتلغى. فهي القصه في سوسه المانجا، اي مبيد حشري قوي هيجيبها، يعني اي مبيد حشري كويس جدا هيجيبها، ديزانون انكور اللي هي شركه كيما، ايا يكون من المبيدات الحشريه اللي احنا متخيلينها ان هي هتبقى كويسه جدا معانا. اما الكارثه الكبيره جدا في التسمم، ناس كتير مش عارفه التسمم، يعني ناس كتير متخيله ان التسمم سوسه المانجا، وهو بيفضل يرش فيها على اساس ان هو متخيل ان هو بيرش سوسه مانجا، وفجاه الشجره تضيع منه وهو متخيل ان هو يعني الدواء مش جاي النتيجه. لا يا حبيبي، العيب عندك انت. اولا انا قلت لكم المره اللي فاتت التسمم شكل وسوسه النخل سوسه المانجا شكل تاني اللي هي النخره. جماعه سوسه التسمم بيجي في اصناف معينه، بيجي في اصناف معينه في شجره المانجا، اما وغالبا كتير جدا في الزبده وفي اصناف من البلدي والعويسي. اما سوسه المانجا، سوسه المانجا لما تيجي ما بتسيبش حاجه، ما بتسيبش حاجه دايما، ودايما لما يكون في الغيط في حلويات كتير زي الخوخ والمشمش والكمثرى. فالعلاج باختصار احنا قلناه في سوسه المانجا في بدايه الحلقه. اما دلوقتي انا اللي انا عايز انوه له ان احنا مفترض علينا لما نيجي نعالج التسمم يا جماعه ليه برنامج معين لازم نعمله. البرنامج هو عباره عن دهان جذوع الشجر بجنزره او بعجينه البردو. وعجينه البردو انتوا عارفينها وهقولها، ان احنا هنحط كيلو جنزره، 2 كيلو جير، 15 لتر ميه، ماده لازقه، ايا يكون بقى غيره او غيره، يعني عشان بس ما حدش يبقى الامور موضحه. بعد كده الامور انتوا ذات نفسكم هتلاقوا ان ان ان ان الامر عايز بس منكم ايه، ان الواحد يخليه في تركيز ان احنا عاوزين نعالج. بعد كده هن هن هن هن هنحط هيدروكسيد نحاس ونرش بيه داخل الشجره، يعني هنجيب هيدروكسيد النحاس بمعدل كيلو ونص على 300، كيلو ونص هنركز المعيار، او هنرش كبريتات نحاس كيلو لل 300، كبريتات نحاس اللي هي الجنزاره، بس انا افضل هيدروكسيد افضل، بيبقى كويس يعني، هو افضل وامان وما بيجيبش ليش مشاكل بعد كده. فهنرش زي ما احنا قلنا الكيلو ونص على 300 رش بدايه من داخل الشجره وبعد كده مرورا بخارج الشجره. يبقى انا برش من جوه وابدا بغطي الشجره من بره، وده علاج التسمم. في ناس بتجيب اللي هو بتروح جايه قشطه مكان التسمم قدام الجنزره، ومعلكش السنه الجايه تهاجمه تاني. فرجاء اهتمام جدا بالتسمم، التسمم مرض زيه زي الحشره القشريه. الحشره القشريه مرض، والتسمم المشكله ان هو برضه بنفس خطوره المرض ده. برنامج منجتين وبس، بنحييكم من اسماعيليه الخضراء انا والبشمهندس سامي محمد سيف. رجاء الاهتمام، وزي ما بيقول الدكتور مجدي والبشمهندس سامي محمد سيف، شجره المانجا ما كانتش هتجيب لك الخير بدل ما تقلعها يا ريت تدلعها. مهندس محمد علي سليمان بيحييكم، مهندس سامي محمد سيف متمني لكم موسم ان شاء الله يكون خير ونافع ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.